فكانوا يعلقون التمائم ويرتدون الحلق النحاسية أيضا من الواهنة وخشية جن وخشية عين ونحو ذلك. وبعد أن قال أهل الاختصاص وأكثر من شخص أنه لا تأثير لها في مداواة شيء من الناحية الطبية، أقول على ذلك تمنع وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل بس عن عايزة أمسك المصحف مثلا وأنا لابس قميص حاجة، ينفع؟ ينفع. طيب البرفان بينقض الوضوء؟ لا ينقض. حتى لو في صيام؟ لا ينقض، لا وضوءا ولا صياما. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا زوجي عايزني ألبس النقاب. طبعا يعني هو أنا مش عايزة ألبسه، يعني اختلاف للأراء، إن في أراء بتقول إن هو فرض وفي أراء بتقول إن هو ليس بفرض. وأنا بفضل الله يعني بلتزم باللبس الشرعي والإشارة الطويل والكلام ده، وحتى هو عايزني ألبسه كيعني مش عايز حد يشوفني، مش واخدها من منظور إن ده فرض. فهل أنا إذا لبست يعني لرضا زوجي، إن رضا زوجي من رضا ربنا، هل كده أبقى منافقة؟ عشان أنا خايفة جدا من لست منافقة. لست منافقة. زوجك دعاك إلى فضيلة على قول وعلى قول آخر إلى واجب. زوجك لم يدعوك إلى إثم ولا إلى معصية، بل دعاك إلى فضيلة فيسمع له ويطاع، بارك الله فيك، ويشكر هذا الزوج الغيور، زاده الله دينا وإيمانا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ مصطفى. شيخ تفضل. تفضل. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم تفضل. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله. الله يكرمك. أنا بس بسأل، أنا دكتور وفاتح عيادة. الله يبارك لك. فبسأل على العلاقة، يعني مدى حرمة وحل العلاقة بين شركات الأدوية والدكتور في العيادة. أحيانا هم ييجوا مثلا يعرضوا إن هم يقدموا هدايا، في حين ده ما يأثرش، يعني ما بيأثرش على طريقة كتابتنا للروشتات في العلاج. يعني إذا كانت هدايا متحملة أصلح وبنكتبه بغض النظر على الشركة. لا عموما أحيانا الشركة تلاقي إن أنا الدواء بتاعها فعلا هو الأصلح وأنا بكتبه كتير، فيحبوا يقدموا هدايا، فأنا بحب أسأل على أقول وبالله التوفيق. إذا كانت الهدايا متحملة كأقلام كأجندات كساعات خفيفة متحملة، فحينئذ الأعراف السائدة تجوز هذه الأشياء. أما إن كانت هدايا كبيرة فلا تقبلها، لا تقبلها، لا تقبلها، وكن عفيفا واقطع عليهم سبل شرهم وكن أسوة حسنة، بارك الله فيك، فإنهم يعطون هذه الهدايا للأطباء حتى يصفوا للمريض في كثير من الأحيان الدواء الذي أنتجته الشركة. فهو إن كنت أمينا الآن يخشى على نفسيتك من التغير أمام هذه الهدايا، سلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلتك مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. والله انا عايز اسال، عايز استفسرك يا ابني، وجدت مدخل والنهارده اول يوم في رمضان، فبقول له يا ابني ليه بتعمل كده؟ لماذا فعلت هذا؟ فقال لي السجاير مش حرام، واتبع الكلام الفارغ اللي بيسلموه اعداء السنه واعداء القران، فماذا افعل لابرئ نفسي امام الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبارك الله فيك وشكر الله مساك. اجتهد في النهي عن المنكر، واصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

هي مجرد بس تثبيت يعني مش فيتامينات. عموما الحقن فيها النزاع قائم، فإن كان بالضرورة أن تأخذيها خذيها، وإذا أوفيت بإذن الله أعيدي يوما مكانا، ولا تفطري يعني لا تأكلي وتشربي الآن، خذي الحقنة وحافظي على صيامك، وإذا عافاك الله بعد فأعيدي يوما مكانا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل، زوجتي بتعمل في بنك، تعمل في بنك، ومفروض إن هي يعني بنك ربوي، وقال لله إنها تتنقل بعد فترة معينة الفرع الإسلامي يعني، فهل يجوز العمل في البنك ده وأخذ المرتب ولا لا يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. فنصيحتي بالابتعاد عن العمل في الربا بكل صنوفه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ لو سمحت، أنا شربت مية بعد أذان الفجر بنص ساعة خطأ أو عمدا؟ هو أنا عرفت أن الفجر أذن، فأنا قمت من النوم عطشان جدا يعني. وقد علمت أن الفجر أذن. أنت مفطر قاعد يوما مكانا، يعني لم تشرب خطأ، أنت شربت عن عمد وأنت تعلم أن الفجر أذن له من نصف ساعة. أيوة. فأنت الآن مفطر، فعليك إعادة صيام هذا اليوم، لكن تأدبا مع الشهر لا تأكل ولا تشرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله حبا كثيرا طيبا مباركا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اسمعني بك في الفردوس الأعلى. آمين. والسامعين والسامعات، أنا إسلام اللي كلمتك قبل كده على التليفون الخاص من الشرقية، لو سمحت عندي لك بعض الأسئلة فضلت. تفضل يا إسلام. أول سؤال يعني عايزك توجه سؤال، يعني عايزك توجه كلمة لبابا الفاتيكان، إنه بيقول للمبشرين المنصرين لن نترك يعني هذا العمل أو هذا الجهد إلا لما تبنى كنيسة في مكة في المدينة ويرفع الصليب في مكة. ياريت فضلت الشيخ توجه له كلام. في أول حاجة تاني. نعم أبشر أبشر إن شاء الله. تاني حاجة فضلت الشيخ، معلش عايزك تكلمني شوية عن صلاة الفجر، لأنه يعني مؤثر كتير في صلاة الفجر. ثالث حاجة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر دعا بدعاء، خرج من المقابر دعا بدعاء؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أقول بارك الله فيكم، إذا كان أهل الكفر عموما يبذلون قصارى جهدهم لنصرة باطلهم، فجدير بنا أهل الحق أهل الإسلام أن نسعى لنصرة ديننا. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أقواما فقال عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، فدائما أهل الباطل يتواصون فيما بينهم بالضلال وبالكفر، ويبذلون من أموالهم أموالا لنصرة باطلهم. فيجدر بنا أهل الإسلام أن نبذل من جهدنا ومن أموالنا جهدا ومالا لنصرة ديننا. ولقد قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآيات. هذا وعن صلاة الفجر، فإن الله قال في كتابه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الله عز وجل يستمعون للتلاوة التي تتلى في صلاة الفجر. كذلك وفي هذا الصدد، فإن النبي قال: